بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حلقة جديدة بيوت منورة حلقتنا النهاردة منورة بالبنات عايزة البنات يجي يقعدوا يسمعوا حلقة النهاردة قبل ما نبتدي حلقتنا بننبه على المواعيد احنا موعدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت اسطنبول قاعدة تاني يوم على صلاة الظهر ده اللي وصلنا التواصل معانا بيبقى عن طريق رقم موجود عندك على الشاشة هو عايز أكلم الدكتورة فبيقوم فريق التنفيذ باتصال بيك ما تصلش حطوا بس الرقم ورسالة واتس اللي اتصل بينا يا جماعة يقول المشكلة على طول ما فيش بقى عايز اتكلم خاص الخاص يبقى انت تبعت رسالة على الواتس ونجاوب بأقدمية الوصول حلقتنا النهاردة صراحة بنكلم فيها البنات بما ان معظم البنات على الاقل طبعا لسه جامعة ما خلصوش لكن على الاقل بناتنا ابتدائي واعدادي وثانوي خلصوا الامتحانات فاحنا عايزين نتكلم عنوان حلقتنا النهاردة البنات والصيف قبل ما نتكلم عن البنات والصيف نتكلم عن قيمة الوقت الوقت ده ايه لو انت اهملتي استثماره تحول الوقت ده لعارفة كيان كده قاتل فراغ والفراغ ده يبقى قاتل لو احنا ما حسناش ازاي نستخدمه او نستثمره بيبقى الفراغ ده سبب في كتير من المشاكل زي المشاكل الصحية النفسية الفراغ أصلا بيبقى مفسدة للإنسان لقلبه العقل والروح وعشان كده الإنسان الفارغ ده واحفظه معي الإنسان الفارغ الفاضي ده اللي ما وروش حاجة يعملها سهل جدا يكون فريسة للأفكار السلبية والمرض النفسي النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث كلنا عارفينه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيه عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن عمل علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق طبعا يعني إحنا خلينا نتكلم على موضوع الوقت هو الوقت هو إيه؟ الوقت هو أنت أما تقول أنت مين أنا مجموعة من الوقت وأبرى بعضيها ثواني ودقيق وجنب بعضيها الوقت رأس مال الإنسان ولكن أنت مش بتستطيع أن أنت تخسر الوقت دوت أصلا ليه؟ الوقت أصلا من ذهب لو أنت لم تدركه ذهب دي من ضمن المقولات الحلوة اللي بتتقال وبتقال كمان إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت بتعمل إيه؟ بتقطعك عن الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة لكن الموت يقطعك على الدنيا بس فطبعا ده العظم قيمة الوقت الناس العادية بيفتقروا إزاي أو بيفكروا إزاي إن هما يقضوا وقتهم لكن الناس الأذكياء بيفكروا إزاي يستثمروا الوقت الوقت ده أثمن وأغلى من المال ليه؟ لا يمكنك الحصول على المزيد من المال ماشي ممكن لكن أبدا أنا ممكن أخد مال زيادة ممكن أستثمر ممكن المال يزيد لكن أبدا مفيش أحصل على وقت زيادة إلا لو عملت الحاجات اللي قلناها النهاردة إن شاء الله ونقول عليها خطوات بسيطة وسهلة وجميلة تعمل لك دبل تايم وتريبل تايم ويبقى إزاي عندي وقت مضاعف القرآن اعتنى بالوقت عناية جميلة جدا جدا وده طبعا دليل على قيمة الوقت وعظمة الوقت وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه الله عز وجل يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور يعني خلى الليل والنهار يخلفوا بعض والنهار يخلف الليل فاللي فاته عمل هنا يقضي هنا ولو فاته عمل هنا تداركه في الآخر القرآن أصلا كمان يعني حذر الناس اللي بتفرط في الوقت بتاعها واللي ممكن يفوتوا عمل بكده ويقولوا قد إيه هم هيبقوا في حسرة وندامة على التفريط دوت يوم القيامة قال إيه يا ليتني قدمت لحياتي يا ريتك ترجع تاني بقى عشان تعرف تقدم فإحنا في الحياة هو الندامة اللي بيقولوا فيها إيه ربنا آخرنا إلى أجل قريب نعمل إيه نجب دعوتك ونتبع الرسل طب يرجعونا تاني الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في سور كتيرة جدا من القرآن الليل والنهار والفجر وليالي النهار والضحى والعصر، كل الكلام ده اقصد ده عشان عظم الوقت. لما اقول لك انا محتاجاك تنظمي وقتك ليه، انا بكلم البنات النهارده اسمعوني، ليه؟ ما تضغطيش، ضغط اقل كده، ما بقاش عندك مضغوطه في لا جهد ولا مضغوطه في وقت. وليه؟ لان انا منظمه الامور ومنظمه الحاجات اعملها ازاي بوقت مزمن. تاني حاجه هيعمل لك تنظيم الوقت، هيعمل لك توازن ما بين الحياه اصلا وما بين الشغل او المهام اللي انت فيها. هتعرفي ازاي توازني ما بين بيتك، ما بين طلبات ماما، ما بين شغل، ما بين صحباتك، ولما تتجوزي هيبقى بين زوجك واهلك واولادك. ده مهم جدا. اكبر فايده في تنظيم الوقت هو انك تفهمي اصلا القيمه الحقيقيه للوقت. يا بنات اسمعوني، ازاي تعرفي اصلا ازاي انك انت تحققي اعلى الحاجات واعلى قيمه والاعلى، يعني اقول معيار انجاز من العمل في وقت اقل. وهنتعلم ده النهارده باذن الله. ثالث حاجه اصلا اللي لما تيجي تنظمي وقتك هيساعدك انك تركيز. بصي عارفه اللي يفكر اكتر ويركز في الحاجه يديكي فرصه ان يبقى عندك نوع من الراحه الفكريه فتركزي اكتر. فلما تركزي انا عندي المهمه الفلانيه انا مركزه فيها، انا عندي المهمه الفلانيه انا مركزه فيها، ده جميل برضو جدا. التركيز ده مش هيجي غير لما ايه، لما تحددي المهام وتعرفي انت عايزه ايه. اللي في ناس في البلاط ولا كده ايه بقى الصيف جه بقى وبتاع وقاعدين وهننام ونصحى ننام ونطلع في الصاله ننام ونطلع وعلى الموبايلات، وانسان قال زومبي ماسكين الموبايلات رايحين جايين وشكرا على كده. كمان من فوائد التنظيم ان هو ما فيش ملهيات، ما فيش مشتتات تشتتك. لما تيجي تتعرفي يعني ايه ادير وقتي، وهنتعلمها النهارده في حلقتنا، انت هتبقي اصلا اقل عرضه للالهاءات والمشتتات دي اللي هي بتشتتك عن المهمه الحقيقيه او المفروض تعمليه في يومك. لما تعرفي انت عايزه ايه، تعرفي انت عايزه تعملي ايه تحديدا. كمان يبقى عندك نشاط وطاقه اكبر. ليه؟ لانك درتي وقت اداره فعاله، هتديكي ايه، هتديكي طاقه اكتر، وقت موفره لنفسك في راحه، مش مضغوطه مضغوطه عماله بتجري وبتعملي تقوم جايين نايمين طول النهار طالعين مش عارفه المهمه ايه، اصل جاي لنا ضيوف، اصل ماما قالت، اصل مش عارفه. فخلاص لا، انت بدل ما يبقى عندك قله في الوقت، لا انت عندك كثره في الوقت، فعندك طاقه فمرتاحه. طب ننظم الوقت ازاي؟ بصوا الوقت ما ينفعش نخزنه، لكن ينفع نعمل ايه، ما ينفعش لا تخزين ولا استعاره ولا ادخار، لكن ينفع نعمل ايه، ينفع ان احنا نديره ونستثمره. ازاي يبقى يعني نطلع افضل حاجه في موضوع الوقت ده على الانشطه اللي تعود علينا ويبقى قيمتها عاليه جدا، بدل ما يبقى قيمه قليله ومنخفضه وعلينا هو ده اللي متاح. ليه نص ساعه ساعه والباقي كله؟ طب فين بقيت ال 24 ساعه بقى؟ خلاص مش موجوده. طيب بصوا اللي انا هقوله لكم ديت، وهي خطه يعني حتى انا حافظاها بالشكل اللي انا هقوله لكم ده. اتبعي الوقت، امشي وراه، وبعدين اربطيه، وبعدين ايه يعني بعد ما اتبعه واربطه امسكه. يعني ايه امسكه؟ مسكي الوقت اللي انت معاك ده بمهام، وكل مهام معتقي ايه خليها ماسكه المهمه دي بتقنيه اسمها ايه، بومودورو. هشرح لكم بومودورو ده. بومودورو دي يعني اركز على مهمه واحده بس، بدل ان انا اقعد ابدل مهمه، ولا انا مركزه هنا ولا مركزه هنا. التبديل اصلا تكاليفه ضاره جدا جدا، بيشتتك وقت وصحه وضياع. خامس حاجه اعرف ازاي وقت نشاطي انهو. في ناس وقت نشاطها الفجر، في ناس 12 الظهر، في انا امتى الكيرف بتاع وقت النشاط بتاعي هو ده اللي اعمل فيه افضل المهام وافضل حاجه عشان تطلع افضل نتائج. من ضمن الحاجات برضو اللي هتساعدنا ان احنا نلغي الملهيات، وكمان قاعده جمع ووفى، عارفين جمع ووفى هي كده، وبعدين قاعده 20-80، كل الكلام ده هنشرحه النهارده. ليه تجيب ورقه وقلم؟ عشان اقول كلام مهم يا بنات، ولو عملت الكلام ده انا بقول اهو في اول ايام الاجازه انا اضمن لك انك انت تاخدي اجازه 10 على 10 طالعه فيها مكتسبه هام، انجزه حالك، مش يادي الاجازه خلصت ادي احنا نمنا ادي مش عارفه رحنا فين وخلاص وانتهينا، ولا في اي مهاره اكتسبتيها، ولا في اي عمل خير، ولا نشاط، ولا مخك استفاد، ولا قلبك ولا عقلك ولا روحك، ورحت صفر ودخلت صفرين. غلط. طيب احنا بنقول اول حاجه في تنظيم الوقت تتبعي، بصي احفظي كده، تتبعي وقتك اهو، اجري وراه. يعني ايه؟ اكتبي، هاتي جدول كده وحطي فيه البيانات، كل اعمل ايه اتتبع، انا كل نص ساعه بعمل ايه، كل 30 دقيقه تكتبي المطلوب مني، طب ايه اللي تم وانا عملته واللي ما اتعملش، الكلام ده كله قد ايه، كل نص ساعه. يبقى اول حاجه بعمل ايه، بتتبع الوقت، وبعدين اوب امسكه، امسك الوقت اللي هي طريق ان انا اجمع بيها ما بين اداره المهام، الحاجه اللي انا المفروض اعملها، عايزين اطلع المطبخ ومش عارفه اعمل عايزين ايه، وبعدين اطلع مع صاحبي، وبعدين عندي مهمه مع اختي، وبعد شوفي المهام وادارتها، وانك تسقطيها على الوقت المتاح عندك. ووزع المهام ليه؟ عشان نركز فيها وتخلص في الوقت المحدد. يبقى ابتدي بعد ما تتبع الوقت اجيب المهمه واربط المهمه بوقت نص ساعه، بس نص ساعه، وحددي امتى هيتم ده. ده من 9 ل 9 ونص، طب من 9 ونص ل 10 اديني هقعد ما اعرفش اعمل ايه واسوي، طب من 10 ل 10 كل نص ساعه في حاجه، وكاتبه الكلام ده، فيبقى الجدول كله كامل على مدار ال 24 ساعه، ويكون كل حاجه متخطط لها على حسب الاوليات بتاعتي اليوم. تمام كده؟ تمام. طيب عندي ثالث حاجه، شوفي وحددي واكتبي بقى المهام بتاع كل نص ساعه ايه. النهارده احنا عندنا اهم حاجه تتعمل النهارده واحد، اهم حاجه بعديها اتنين، واكتب الزمن بتاعها زي ما قلت لك من 9 ل 9 ونص، بعدين 9 ونص ل 10، وتنتهي امتى، يعني زمنها. طيب رابع حاجه تقنيه بومودورو. بومودورو دي حاجه جميله كده كنا بنقولها، حاجه ايه بتغطي على المهمه، يعني ايه تخلي دماغك يركز على حاجه واحده بس. انا في النص ساعه دي مركزه على ده بس، ابعدي عن كل المشتتات، سيب انا مركزه على الحاجه دي بس، لانك لو قعدت تبدلي ما بين المهام اصلا زي ما قلت لك تتشتتي، تكاليفها ضاره جدا. اصلا من ابسط تقنيات اداره الوقت واكثرها كمان فاعليه وبتجيب نتيجه عاليه جدا، ركزي معايا، انك تركزي على منع كل المشتتات ما عدا المهمه بتاعتك بس. انا عندي 25 دقيقه ولا تل نص ساعه، النص ساعه انا هعمل فيها هذه المهمه الواحده فقط، دي بومودور. خامس حاجه، شوف وقت نشاطك، انا امتى نشيطه؟ لا والله يعني 9 دي انا لسه نايمه، والله 10 11، لا ما فيش الكلام ده، الناس تقول لك لا انا من الفجر، لو ما بداش يوم الفجر ضاع، وهكذا. يبقى شوفي وقت النشاط وابدا ان انا ايه اعمل المهمه فيه، ما اعملش وانا كسلانه ومش قادره لا طب حتى الصلاه يقول لك يعني قم انشط، عايز تصلي قيام وانت ايه ما تروحش وانت يعني كسلان كده ومش قادر، لا روح بنفس ايه نشيط. سادس حاجه، ها تجنبي واحذري الملهيات، المشتتات اللي بتشتتك. طب اعمل ايه يعني؟ وقفي الاشعارات. بعمل لما وقفي اشعارات كل حاجه، واي نوتيفيكيشن جالك وقفيها، سيب التليفون بتاعك بعيد. انا بعمل الحاجه في المطبخ فانا واقفه سايباها بعيد، مش حاجه ناقصه مشتتات. ما تستخدميش وسائل التواصل، طب انا هكلم، طب انا هرد عليكي وبتاع، فالدنيا تبوظ والمطبخ يبوظ، ولا المهمه اللي انت بتعمليها بره ولا جوه ولا في اي مكان. سبع قاعده، قاعده 20-80 شرحناها قبل كده. القاعده دي بتقول ان 80% من الانتاج ممكن انك انت تنجزيه لو انت بذلتي مجهود 20%. يبقى ركز على ايه؟ على 20% من المهام اللي تحقق لي النتائج بتاعه 80%. ايه المهم؟ ايه المهم والعاجل؟ وشرحنا جدول ايزنهاور قبل كده، وقلنا ان شوف الهم والعاجل هو دوت الاولويه في التنفيذ، وتعلمي ازاي تفوضي المهام. طيب تامن قاعده، جمع وفق بقى، زي ما قلت لك جمع جمع جمع جمع، وفق وفق وفق وفق، يعني ايه؟ جمعي كل المهام المتشابهه اللي شبه بعضيها مع بعض ونفذيها. زي ايه؟ انا هعمل ساعه هرد على كل رسائل الايميل مثلا اللي جايه هنا، والايميل ده والايميل ده، واخلص في الساعه وساعه الا ربع. إيه انا هقعد في جلسه واحده مثلا، او هنزل نازله افرز فيها الاكل بتاع 10 ايام، فانا عندي 3 مرات نزول لتفريز الطعام وانزل البازار وهكذا. هوصل الاولاد للنشاط الفلاني، فانا في الطريق خط السير عندي دفع فواتير في 1-2، فانا عملت 3 مهام في مهمه واحده. ده اصلا هيجبر عقلك على التركيز على نوع واحد من المهام كلها في وقت واحد، فبتركزي فيها، ويقلل الوقت، ومبقاش فيه بقى فوضى ولا الكلام ده، وتحسي بالتركيز عشان تنجزي. تاسع حاجه، تخطيط. اخطط لليوم، بلاش العشوائيه، لان العشوائيه هتدمرك. خليني اشرح الكلام ده. احنا صاحيين، اصل اولادي عبال ما صحيوا، اصل لا لا، ظبطي حالك ووقتك انت واولادك، وظبطي عشان تعرفي انك تنجز. لكن عشوائيه اليوم بيومه، لا ما فيش الكلام ده. وانا ببقى فرق كبير جدا جدا ما بين الام او الزوجه المتزوجه حديثا، ولا البنت اللي لسه في ثانوي او جامعه وما شاء الله فاهمه اليوم في ايه، بدل ما هو عشوائي دول بينجزوا ابدا لا يستوى على فكره، لانها اكتسبت مهارات، شغاله على نفسها، اخذت حاجه جديده، اكتشفت حاجه جديده، داخله في دوره جديده. الام نفس الكلام، مركزه مع اولادها، مركزه مع السلوكيات، مركزه مع زوجها، يومها مش ضايع، مش عشوائي، فبتضيع السنين، بتضيع اصلا مجال التسويف في موضوع ان انا اجمع او ان انا اركز على مهمه نص ساعه، او ان انا اجيب الاولى فالاولى، ده بيبعدك عن مجال التسويف تماما، ويخليكي تنجزي اصلا بشكل اسرع واكتر من اي وقت انت مش مخططه فيه ولا كاتبه فيه. عشر حاجه يا جماعه، قائمة المهام مع التزمين. يعني ايه؟ ابتدي كده قائمة المهام امتى، التزمين هو يعني يبتدي امتى وينتهي امتى، وقت في وقت. بص كده، كان ستيف جوبس بيقول ايه؟ بيقول ان الناس بتعتقد ان التركيز انك تقول نعم للحاجة اللي انت عايز تركز عليها، لكن لا، بيقول ده مش صح. وانك انت ده مش معناه انك تقول لا، لا، ده انت معناه انك تقول لا لمئات الافكار الصح والجيدة الموجودة عشان تبتكر. انت بتقول لا لألف حاجة عشان تبتكر حاجة انت مركز عليها. قائمة المهام اليومية اللي بتكتبيها، ودايما بركز اكتبي، هتفيدك في ايه؟ الكتابة هتخليك تشوفي ايه المهام اللي عليك. عليا 5 النهاردة، عليا 4، عليا 3، ايه اللي عليك تنجزيه. تاني حاجة هتشوفي ايه الحاجات اصلا اللي ممكن تتخلي عنها في اليوم ومضيع لك وقت، عشان تستغلي الوقت بطريقة صحيحة. انا عايز اقول الخطة الحلوة للبنات، احنا نبتدي اليوم بالصلوات. يعني هم مش 4 صلوات يا جماعة، اشياء عشان الفجر، الفجر من ضمن الصلوات الخمسة، وركزوا معي، هم 5 صلوات. يبتدي يوم من الفجر غلط، ما انا لو ركزت على الفجر مرة هصحى ومرة مش هصحى، لكن احنا يومنا بيبتدي قبل الفجر بساعة. تصلي الركعتين وتصلي القيام وتصلي الفجر وتقولي أذكارك وتعملي وردك اللي بعد الحاجة، سواء قراءة سورة البقرة أو أوراد اليوم من الذكر وأحوال اليوم من الليلة، وتقولي. وبعد ما بتخلصي حالك بتحددي ورقة وقلم، المفروض انت كاتبة الكلام ده من قبل ما تنامي في مهام تاني يوم، وتنامي بقى على أفضل عزائم زي ما قلنا قبل كده. لكن لو انت هتعمليها بعد، أنا عندي النهاردة كذا وعندي كذا وعندي كذا. ليه بنقول بيبقى قبليها؟ علشان يبقى في دماغك مساحة ان انا عندي هبقي المهمة الفلانية على كده، فهقدم ده الساعة 9 وخلي ده الساعة 12. والافضل انك تبقي معاكي خطة من اسبوع وخطة من شهر، عندي حاجة تتحقق في خلال الشهر وعندي حاجة تتحقق في خلال اسبوع، فيبقى مخك عنده مساحة، مش هوب صدمتيه النهاردة في كذا ولازم وضروري واخرت الحاجة للاخر. الحاجات دي مهمة على فكرة، مهمة ان احنا نكتبها. يبقى انا الصلوات على وقتها، مساعدة مامتك في امور البيت مستنياك لما تخلصي ساعدي. ما ينفعش اخش اوضه بنات والاقيها مش مرتبه، ما ينفعش اخش بيت فيه بنات ونلاقي الحاجه بايظه وبتاع، ما ينفعش اخش بنات وهم كذا وابص الاقي شعورهم منحكشه ومش عارفه عاملين ايه ولابسين، لا لا. فتبقي نظيفه واموره وشيك وشكلك حلو ومعشرك حلو وبتساعدي والدتك، وفي نفس الوقت شغال على نفسك هدف تربوي، هدف تعليمي، هدف مهاري، حفظ قران، حديث للنبي عليه الصلاه والسلام. المهم ما تسيبيش نفسك، عشان تبقى الاجازه يا بنتي محطوطه في ميزان حسناتك وتبقي منجزه فيها، مش الدنيا كده. انا ابتديت بالوقت، ان شاء الله كل فتره اعمل لكم مشروع ونتكلموا فيه ازاي احنا كبنات نستفيد افضل استفادة، وهفضل اشيك عليكم كده مرتين ثلاثة، وان شاء الله ان شاء الله يا رب باذن الله نحاول نجيب نعمل حاجة على التليجرام بحيث تبعتولنا فيها مشاركاتكم، حتى لو بفيديوهات او مشاركات، يعني بنات بعتولنا حاجات خاصة برسم، يعني كراسة رسم ورسموا فيها حاجات، ناس تانية راحوا مصورين في الشارع مع ناس واطفال وهكذا. ان شاء الله نوعدكم باذن الله على اخر الصيف ونعمل نشوف سحب جوائز على حاجه زي كده، دي فكره ان شاء الله تطرح، وادعو الله سبحانه وتعالى يعيننا على تنفيذها. خلينا ناخد معانا اتصال عشان ناخد حاجه من على اللايف. طيب تمام، انا هناخد اتصالات وارجع تاني اخد الاسئله بتاعتكم اللي على اللايف. طيب ناخد مين معانا؟ حسن مسمعليه. حسن انت متابعنا في كل، كان امبارح برضو على القناه الليبيه. اخ حسن سلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. يعني يا ريت يا ريت تطمنا وتقول لنا صالحت مع زوجتك ولا لا؟ منوره بيوم منوره دكتور. الله يبارك فيك اخ حسن. والله يا دكتور انا قلبي عطر وباخد بالاسباب والحمد لله طبعا الاسباب الربانيه. انا عايزه بس اسالك اخ حسن، استناني بس، انا عايزه اسالك وحاول تكون صادق معي، ايه اللي يخلي زوجة رافضة كل محاولات الصلح اللي انت بقالك اسبوعين ثلاثة بتقولها معانا على الحلقات؟ ايه اللي يخلي زوجة ترفض كده؟ ايه اللي عملته؟ انت عملت فيها ايه؟ قلت لحضرتك ان الصوت راح ولا الخط قطع؟ لا انا معاك يا دكتور. اتفضل. بقول لحضرتك الموضوع مش هينفع يتقال على الان يعني. انت اذيتها اذى جسدي يعني ولا اذى نفسي؟ الاثنين. الاثنين. طيب أنا في الأول وفي الآخر تمام، اسمعني يا أخ حسن، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى لك بأن ربنا يا رب يطيب قلبها وتعرف أن أنت صادق في الصلح، ويا رب تتصل بنا مرة وتقول يعني أنا صالحتها وهي صالحتني وقبلت الرجوع. ما تيأس برضو، ودي فرصة على الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح قلبها، اللهم أمين. ناخد مين؟ ناخد، خلينا ناخد حاجة من على اللايف. معانا اتصال حلا من قطر. السلام عليكم يا حلا. مرحبا دكتورة، كيفك؟ اهلا وسهلا. انا كتير بحبك والله. احبك الله يا حلا، ربنا يبارك فيك يا رب. انا ما عندي سؤال بصراحة، كنت يعني حابة احكي معك من قبل، كان عندي استفسار، بس هلا الحمد لله الامور انحلت. الحمد لله. الواحد بيفرح بالحاجات دي. اتصلت اسلم عليك. شكرا لك يا حلا ولاتصالك، وكل اهلنا في قطر الجميله ربنا يبارك فيكم اجمعين. شكرا لاتصالك حبيبه قلبي. خليني ناخد حاجه معانا اتصال. طب مش هنعدي كل ما ناخد حاجه. ماشي، اسمها ام سما من القليوبيه. السلام عليكم يا ام سما. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو بس حضرتك مباشر؟ اه احنا مباشر. حضرتك ما انتوا انا مش سامعه بتقولي ايه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. بصي وطي التلفزيون يا ام سما وكلميني من التليفون. ماشي حاضر، وطي يا سما. معلش انا اسفه، احنا مبسوطين. لا بصي، ان احنا بنتفرج على حضرتك. الله يكرمك. يعني تصرفي طبيعي، ام باولاد امر طبيعي ان يحصل الاولاد ويعيطوا. ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك فيك يا ام سما. انا لبست الحجاب زي حضرتك بالضبط بسببك والله. الله الله الله الله، ربنا يبارك فيك يا رب، جعلك من الصالحات. والله العظيم وسامة وسجد عايزين يشتركوا مع حضرتك. يا لولو هاتهم، يلا تيهم. السلام عليكم. اتفضلي سامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، انت سامة؟ اه انا سامة. انت عندك كام سنة؟ عندي 8 ونص. الله، وتشاركي معايا بايه بقى يا سما يا عسول؟ اشارك معاكي بسورة المطففين. الله، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يكون الناس لرب العالمين. ألا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. الله الله على الجمال، ربنا يبارك فيك يا رب. خلي كلمي أختي. ماشي، اسمها إيه؟ انا اسمي ساجده. الله، ازيك يا سهله. يا عسوله عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه، انت عامله ايه؟ انا عايزه اشارك معاكي بالسماء والشق. طيب يلا هسمعك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت وعزمت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمؤلاقي فأما من أوتي كتابه فسوف ابعدي ابعدي وخدك عن الارقام. شكرا لحضرتك. شكرا ليك وربنا يبارك لك فيهم يا مسامة يا رب، يجعلهم من الصالحات، ربنا يبارك فيهم يا حبيبتي. شكرا ليكم. معنا احمد من المنصوره. سلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره هلا معايا؟ ايوه اتفضل. ازيك يا دكتوره هلا؟ ازيك يا مرحبا. الله يبارك فيك، الله يكرمك. اتفضل يا حضرتك. كان ليا يعني استشاره عند حضرتك. اتفضل. هو انا متزوج بقالي 14 سنه تقريبا. تمام. عندي لله عندي طفلين يعني ربنا يحفظهم يا رب، ولد كبير 13 سنة وصغير 3 سنوات. تمام. بعدين حدث بيني وبين زوجتي مشكلة، وهي يعني مصممة على الجوع ده، وعلى احنا موجودين في بلد عربي يعني، فهي مصممة على الفصام وعايزة تنزل، وحقيقي يعني مشكلة بسبب ان هي علقت بشخص غريب على يعني معين يعني ربنا يستر لها امرها يا زوجتي احسنها على خير، بس هي عصبية شوية، ألفاظها دايما صعبة شوية أو أسلوبها صعب. فكنت بقى أتمناها إن هي تبقى ألفاظها كويسة معايا، ورفض أكثر من مرة صراحة، ويعني حتى مع الولاد ألفاظها صعبة أوي، تعبيراتها صعبة أوي، يعني طلبت منها أكثر من مرة تتكلم بأسلوب بالظبط. يعني هي عمرها ما قالت مثلا كلمة جيدة أو كلمة دعاء أو كلمة فيها أسلوب كويس. دايما كلامها صعب، او يعني ممكن تغلط، يعني ممكن تقول للولاد وانا من ضمنهم يعني على ابو اشكالكم مثلا. صعب شويه يعني. طلبت منها اكثر مره، لما بطلب منها بقول لها طب انت خليك كويسه مع الولاد، تقول لي وانت عملت ايه للولاد؟ يعني بقول لها مش طلبت وجه مقارنه، حتى لو انا مش كويس او عندي بيفور يعني بجتهد، بلاش كده، مش خطا الولاد لوحدي. يعني اخر مره علقت لرجل غريب عنه، فكيف سالت ربنا يبارك لك في حياتك، فانا عشان اعترضت هي زعلانه جدا، وبالعكس لما تدخل وتعلق له كمان عشان تبين اكثر او تبعت لك تعليقات. استنى، هي علقت لشخص غريب ولا هو الشخص الغريب اللي علق لها؟ لا، هي اللي علقت له على على على كومنت او على حاجه، والطريقه عادي يا دكتور، يعني مش عليه على العام، يعني مش في حاجه حرام او يعني ولكن انا اتضايقت يعني من غير اعصابتي. لما اتضايقت واتعصبت هي ما خدتش، ما حاولتش تستوعبني نهائي، بالعكس بتستفز فيها بزياده، بتبعت لي قالت لي ده انا معلقه له المره اللي فاتت والمره اللي قبلها، خد بقى السكرين شوت من التعليقات بتاعتك على الحاجات اللي انا معلقه له عليها قبل كده. يعني يا بنت الحلال، طب خلاص انا حاسه بنتي خلاص، ايه يعني خلاص انت خليك، يعني ما بطلبش حاجه صعبه، انا بطلب منك ان انت تكوني كويسه، ما بطلبش حاجه صعبه، لا انت عملت ايه لاولاد ابنك الكبير تربيتهم مش سليمه، وانت ما علمتش خالص. والصراحه كلام يجرح، انا قلت لها مره انت الكلام اللي ده يعني انا بدخله في ان انت بتقارن، يعني ما تخليش ارد عليك خلاص او نبقى علاقه بينا وبين بعض كده قدام الاولاد. يعني تقول لي لا انا هخلي ابني يعني حتى انا انت مش عارف تربي ابنك، خليه راجل فانا هخليه اقل منك قدام الاولاد. لا، بيني وبينها قدام الاولاد. الكلام صعب قوي بصراحه. طب الوضع الحالي ايه؟ الوضع الحالي هي عايزه تبني وتنزل يعني البلد، واحجز لي، قلت لها طيب احجز لك حاضر عشان يعني ما بقاش الكلام صعب، او ان انا اقوم واقف يعني قصادها، هو كل شويه بتزيد يعني مش بتزيد، حته الكلام بتزيد وحته الافعال بتزيد، واحنا بشر اهو يعني، احنا كنا استحملنا مره واثنين وثلاثه، حتى لو كنت انا مخطئ يعني. بص حضرتك، انا مش عارف اطول على حضرتك الاول ولا لا، انا مش حاضر المكتب يعني، انا بس عايزاك تقول لي سؤالك ليا ايه تحديدا اخا، انا كده فهمت تقريبا معظم المشكله، سؤالك ليا ايه؟ والله اصل السؤال اللي حضرتك اتصرف ازاي يعني، لان فعلا انا بدات ازهق، خصوصا ان انا ليا ذكرى، انا فعلا عملت حدث مش كويس يعني، انا فعلا هي بتعاقبني بذنب انا عملته من 10 سنين يعني. يعني كل ما تكلمني تقول انت عملت كذا عملت كذا، خلاص انت ربنا غفور رحيم يعني، وانا رضيتك والامور خلصت يعني. يعني ليه تقدري تعاقبيني بيه وتقدري تشيليها كل عمري؟ يعني انت بقى مفيش فايده. يعني انا حضرت ان انا قلت معاها الحج وقلت لها انت مفيش فايده. بقى سامحيني حتى الحج قالت لها مش هسامحك. حاضر، اسمعني حاضر يا اخ احمد. اولا يعني موضوع ان يبقى احد الشريكين لسانه صليط ده امر صعب على النفس. يعني تقول لك إيه انا لو الزوج مثلا، هنا ابتدي بالراجل، يقول لك هو ما ضربش ولا بيعمل ولا حيش عننا حاجه، لكن لسانه صليط جدا ويشتم ويبهدل. لما تبقى الزوجه هي اللي تتصف بالشتايم أو التنمر أو السخرية أو كلام صعب، ربنا ياخدكم لا يولع فيكم لا يلعنكم ويلعن اللي جابوه، كل استغفر الله الكلام ده من فحش القول. والمؤمن عمره لا كان لا فحاش ولا لا عنده فحش قول ولا بذيء اللسان. نفى النبي صلى الله عليه وسلم الصفة دي عن المؤمن، فما بالك المرأة، ما بالك الأنثى اللي المفروض هي كلها رقة وجمال والله ما بارك. فما ينفعش بأي حال من الأحوال تماما إن يبقى سمت للمرأة حتى لو متنرفزة. يعني احنا كنا لسه بنتكلم بنقول اختاري أي حاجة، الله يصلح حالكم، الله يهديكم، ربنا يا رب يجعلكم يا رب ورد مفتح بدل ما تبقوا كرنب، ما اعرفش أي حاجة. اختاري من الحاجة اللي عايزة تنفسي بيها ولكن بكلام لطيف، ويبقى ده عنوانك حتى في عز يعني احنا بيقول لك مثلا في دوره الفن البروتوكول والاتيكيت مثلا وكيفيه الرد لو انت في وظيفه دبلوماسيه او بتخاطبي خطاب جماهيري او بتخاطبي اعلام مثلا، ده انت كمسلمه وكانثى اولى بيه، انت كزوجه اولى بيه، ان زوجك يشوفك الله ده لسانها بينقط سوق مش من علينا انا مش عارفه لا. فالاصل ان الست يكون ما بيطلعش منها بذيء الكلام ولا فحش الكلام ولا سخريه حتى باسلوب ينفر اللي قدامك، ده رقم واحد. طيب الامر ان انت غيرت، يعني اراعي غيره الزوج، شاف مش حب الزوج تقول على حد كويس ولا انت كذا ولا ربنا يبارك لك ولا لا مش عايز الكلام ده، حقه ما تعلقيش على رجال حقه، وانت كمان ما تعلقش على سأل. لكن اجي اعيرك بذنب بقاله 10 سنين تاب الله عليك فيه وافضل اعيد واعمل وكده، ده غلط، ده مش صح. واقول اصل انت عملت فانا يحل ليا بقى ما تروح تبص لنفسك، غلط. انا عيالك ويشوف الاولاد طريقه غلط. طيب الحل ايه؟ هي عايزه تنزل قول لها يا بنت الحلال خلي في الفتره الشهر ولا الاسابيع اللي انت نازلاها ديت يبقى فتره هدنه بيني وما بينك، راجع فيها نفسك وراجع الكلام اللي انت قلتيه والالفاظ اللي انت قلتيها، وشوف حد قريب منها، حد هي بتحبه. يعني لو هي الأمها قريبة منها قول لها حماتي أنا موكلك في الموضوع وكذا كذا، أنا بس مش عايز صلاط اللسان. أو أختها لو هي قريبة، حد الزوجة بتحبها من أهلها وقريب منها مش هتستحي إن أنت هتكلمها. ودخلها وسيط مؤتمن ثقة هوت من طرفها هي، وخلي الفترة دي فترة فعلا بعد ويبقى فيه راحة بدل ما يحصل صدام ويحصل مشاكل أو يحصل انفصال. وادعي الفترة دي، ادعي يا رب اصلح حالها، يا رب بعد عنا شياطين الإنس والجن، يا رب أنا عايز بيتي وزوجتي يبقوا بأفضل حال. اللي بيقدم خير ربنا بيقدمه خير، أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير يا رب ويصلح حالكم اللهم أمين. معنا تسنيم من القليوبية، السلام عليكم يا تسنيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا يا تسنيم. الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا جدا في الله، يعني انا قلبي مش قادره اصلا ان انا بكلم حضرتك دلوقتي. ده بالهنا وربنا يزيدك كهنا وفرح وسرور، احبك الله يا حبيبتي. انا بحب حضرتك من زمان جدا. الله يكرم. عندي لحضرتك ست حاجات عايزه اقولها. ستة؟ طب يلا. طب يلا يا دستي، وانت مكالمتك بهجه اصلا، اتفضلي. اول حاجه انا ان شاء الله نجحت يعني في ثانيه ثانوي الحمد لله ودخل دراستي ثالثه ثانوي، فكنت عايزه اعرف ازاي انظم وقتي في ثالثه ثانوي ما بين المذاكره وما بين حفظ القران وما بين ان انا بسمع محاضره دينيه مثلا مع دوره انا فيها وان انا اعمل التكليف المحاضره دي بتقوله لي وكده. حاضر حاضر تمام. ده اول حاجه. ثاني حاجه اعمل ايه مع الناس، انا شخصية حساسة شوية، فاعمل ايه مع الناس اللي هي بتأذيني نفسيا، يعني سواء قرايبي او مش قرايبي، يعني بغض النظر عن اي حاجة، يعني حتى انا من كتر ان انا نفسيتي ان انا حساسة شوية فممكن ايه الناس من حاجة عادية بس انا ازعل منها، بس هي ما تبقاش القصد من الناس زعلني. حاضر اجاوب. الثالث سؤال تمام. الثالث اعمل ايه؟ عندي مشكله كبيره جدا ونفسي احلها، هي مشكله الاسراف. مسرفه جدا جدا في الفلوس. وده مرتب عليه حاجه ثانيه بس انا مش هقولها عشان استر نفسي وخلاص. طيب حاضر هقول. ماشي ماشي. احنا دلوقتي وصلنا كام؟ رابع حاجه بقى. رابع حاجه رابع حاجه وهي الوسوسه. في ايه؟ وضوء ولا فكر؟ الوسوسه في مثلا لما انا خلاص مثلا متوضيه هو واجي اصلي وانا بقى بصلي اللي هو انا ايه نقضتي وضوءك انقضتي وضوءك فلازم تتوضي تاني. حاضر. يعني ممكن مثلا اتوضى في المره مثلا بس مش كل مره يعني ممكن مثلا 6 مرات. حاضر هقول لك تمام. يعني اول وسوسه مش في الوضوء. والوسوسه عموما اصلا في الحياه العاديه يعني مثلا لو ماما مثلا جت سالتني مثلا إيه انت مثلا كلتي مثلا من دي مثلا او قال لي شنو الوسوسه فانا بحس بتانيب ضمير اللي هو انا ايه خايفه اقول لها مثلا حاجه وان ربنا بقى يحاسبني عليها ان انا ما عملتهاش او كده فانا موسوسه جدا. تمام. مع العلم ان انا كنت قبل كده من فتره كبيره كان عندي وسوسه مبالغ فيها والوسوسه دي كانت ماما حتى بتصوت مني كنت بقدر اتحمى في المره يجي 5 مرات في الدقيقه مثلا بس دلوقتي مش كده خالص يعني كنت فتره كده كنت يعني كنت بعيط جدا ان انا مش عارفه اصلي بتصل بماما اقول لها يا ماما مش عارفه اصلي مش عارفه اصلي. طيب. من كتر ما الشيطان واكل دماغي وكده. قولي لي انت ترتيبك كام في اخواتك يا تسنيم؟ انا الكبيره. واللي بعدك ولد ولا بنت؟ انا واخويا عنده يعني اكبر منه ب4 سنين. تمام. اللي باباكي متواجد ولا مسافر؟ لا متواجد الحمد لله. تمام. طيب السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 السؤال رقم 5 امي انا امي وابويا الحمد لله بيحبوني جدا جدا وانا عارفه دوت واكتر ناس بيتمنوا لنا الخير انا عارفه ده ولكن انا عندي مشكله ان انا لما يعني والدتي لما انا كبرت فهي يعني ايه هي بالنسبه لها انا غلطاتي كبرت معايا فبالتالي انا عارفه ان هي اكتر واحده بتحبني ولكن يعني بتأذي نفسيا وبالتالي انا عصبيه فبالتالي برد وانا عارفه ان ده حرام وده اخوك والدين وانا مش عايزه اعمل ده يعني ده بيأذيني ده بيأذي علاقتي مع ربنا ان ده الوالدين من ولاد ربنا عايزه ان انا اعرف امسك اعصابي وكده وطبعا كله باكله يعني انا عارفه ده. تمام. حاضر. تمام هجاوب. اخر حاجه خلصت المكالمه. طيب خليني اجاوبك يا تسنيم بسرعه كده. وقت المذاكره في ثالثه ثانوي تنظيم الوقت احدد زي ما قلنا النهارده وقت من الساعه كذا للساعه كذا يومك بادي من الفجر ومن قبل صلاه الفجر كمان بنص ساعه ولا ساعه وذكر الفترة الأولانية وأعمل كل نص ساعة تغيير مادة كل نص ساعة أو باب جديد من الأبواب واللي بذكره وبكتبه وبعدين أقرأه على نفسي أقول أسمعه لنفسي وأرجع تاني أبص عليه بصة بعد 24 ساعة وبعدين بصة بعد أسبوع وبعدين بصة بعد شهر شكرا كده بقى زي الفل. لما أجي أراجع عليه تاني هيبقى مراجعته سهلة جدا. أنظم الوقت وحدد وما ضيعش أي يوم بخلي فيه يوم واحد فري. اليوم الفري ده بيبقى بدل ما بذاكر 6 ساعات هذاكر 3 بس والثلاث ساعات التانية بكلم الناس خارجة بتمشى بشرب أي حاجة وأنا برا في طلق في هوا في سماء وهكذا. يوم واحد فقط في الأسبوع ما عدا أيام المراجعة خلاص آخر شهرين دي ما بيبقاش فيها وبعدين لما تمتحني بقى تخرجي براحتك. اللي ببتدي بالقرآن بالأذكار الصلاة على وقتها عشان ربنا يبارك لك في الحاجة وبالدعاء. سؤالك الثاني موضوع حساسة والناس اللي بتأذيكي امنعي الأذى وما تسمحيش لحد يتعدى عليك وما تسمحيش لكلمة تأثر فيك رأيهم يلزمهم إلا إذا كان حاجة فعلا فيا محتاجة تغيير فأنا أسمحها. موضوع الإسراف احدد ما تشتريش حاجه وانت جعانه. تمام. ما تشتريش حاجه وانت مهووسه باللي هنا وهنا وهنا. حددي ادي المبلغ الفلاني الحاجه الفلانيه نازله بيه شكرا بس. لكن الكريدي ولو حد معاه كارت ولا كارثه لوحديها الباباره ده دلوقتي مصيبه لوحده. فلا بحدد ومعايا الجزئيه دي للامر ده وبجيب حاجه لو هي انت عايزاها حاجه كل شهر خاصه بحاجه يعني حاجه في اللبس حاجه مثلا في شراء الادوات التكميليه او حاجه مثلا خاصه بروتين شعر ولا روتين جسد. المهم حاجه كل شهر على حسب الميزانيه ولو خدتي بورقه وقلم وقلتي اللي محتاجاه والتزمتي اللي موجود في الورقه والقلم مش هتطلعي بره الموضوع ده. موضوع والدك ووالدتك وانك عارفه بس بتزعلي وبتعملي الامر احنا عايشين في الحياه عشان نتعلم. لكن اهم حاجه ان انا لما اغلط ما تاسفش لا انا اسفه صوتي عالي طب مش هعمل كده تاني طب استغفر الله واتبعها بعمل صالح. كل مره انا بتعلم بحاول احجم نفسي وغضبي في حاجات كتيره جدا لاداره الغضب وكيفيه نطق الكلمه وامتى وقتها وارجع فيها ازاي بس المهم في قلب الجلسه الواحده انا اسف انا غلطت انا صوتي عالي انا مش هعمل كده تاني وهكذا عشان يعرفوا بس بطيبة القلب الواحد بيطلع غصب عنه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب يا تسنيم. معنا مين؟ اسماء من القاهره. السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. انا بحبك جدا جدا ومش عارفه اوصف ازاي ان انا حب ليكي. الله يبارك فيك يا اسماء، ربنا يحبك ويجمعنا على الخير يا رب. الله يخليك يا دكتور. انا في مشكله يعني مش عارفه اقول عليها ازاي، يعني انا في ايه مش عارفه. انا اكتشفت ان جوزي شاذ جنسيا. جوزك خاين؟ جوزك ايه؟ شاذ. شاذ، الله. واحنا في شهر 6 يعني احنا ما عدناش من شهر 6. انا مش عارفه اعمل ايه. يعني انا مش معايا اطفال، متجوزه ليا سنتين. اكتشفت ازاي؟ اكتشفت انا في الاول كنت لقيت منزل فيديوهات مش كويسه، يعني شباب مع بعضيها. تمام. فالمهم انا واجهته، طب انت ازاي نزلت، انت ازاي تتفرج انكر؟ وقال لي انا ما عملتش كده. المهم دخلت، رحت زعلت وعيطت وعملت ورحت سبت له البيت ورحت عند اهلي. دخل واحد من الطرف من العيله، لعب جوزك ما عملش كده والكلام ده كلهم، يا جو عليا وقالوا لي ان جوزك ما عملش كده، ده محترم بمناسبه ان هو ملتحي وان هو مؤدب وانا برضو منقبه. فانا مش صوتنا الموضوع المهم وروحت البيت عادي. تمام. جي بعدها فترة حملت وكده وكل حاجة، والمهم نسيت كل حاجة وخلاص. فجيت بعدها فترة عادي بدخل على موبايل وبشوفه بيكلم شباب وان هو بيتعامل معهم في علاقات خاصة، يعني من كلامه ان هو ظهر لي كده، يعني قابلهم يعني وحصل استغفر الله الحاجات دي. هو احنا لما كلمته قال يعني خلات حد طرف تاني حكت له وبالدليل، وخلى يعني هو اعترف وقال انا فعلا عملت كده. وانا لما المهم قلت انا هقف معاه وكده، يعني وكل يعني هقف معاه وهساند وكل حاجه، وان هو يعني يبطل الكلام ده. انا مش مقصره معاه في اي حاجه. فدخلت الطرف راح، المهم قال لي خلاص هو خلاص اعترف ان هو غلط وان هو هيبطل وان هو تاب وان هو ابتداء من الوقت ده تنسوا الموضوع وهو تاب. تمام. فانا مش يعني كل يعني اغلب يعني حد قال لي ان الطلاق ده احسن. انا مش معايا اطفال، سقطت الحمل اللي كنت حملته سقطت في الشهر الثاني، ده كان ثاني حمل ليا وانا سقطته. فانا مش عارفه، انا كل اللي طالع اليومين دول بيتكلم عن الشواذ والحاجات اللي زي كده والناس اللي مش محترمه، فانا متضايقه. حاسه ان انا جيت على نفسي ان انا كاتمه جوايا ان انا عايزه، مش عارفه، مع ان انا لو طلقت يعني حاسه ان انا هتبهدل. فقلت هبعد وخلاص، وان هو تاب وخلاص ومش هعمل كده تاني، وانا هعين. هو دلوقتي بقى كويس، يعني بيصلي الخير، بنصلي انا وهو، بنقرا قران على العكس. هو كان بيصلي بس ما كانش بيصلي كيام، ما كانش يعني هو مع انه ملتحي بس التزامه ما كانش قوي بالنسبه لالتحاقه، يعني ان هو واحد ملتحي لازم يكون ملتزم، هو ما كانش ملتزم. فانا ما عرفتش، انا عايزاك تقولي لي كلام يعني يريحني. هل انا اسيبه؟ انا دلوقتي تعبانه نفسيا، تعبانه طالعه من فتره الصبوت، لسه ما كملتش 3 شهور وانا في الشهر السادس سقطت وتعبت وطالعه نفسيتي وحشه. ما عرفتش كل تفكيره كل يوم على مدار اليوم ان انا جيت على نفسي وان انا تعبانه وان انا خايفه ان هو يرجع. وهل انا حرام ان انا هقعد معاه كده رغم ان انا قلت ان انا هقف جنبه وهو قال انا تبت توبه نصوحه لله خلاص؟ تمام. قولي لي كلام يريحني. هل انا غلطت ان انا قلت هقف جنبيه ان انا يعني هو ممكن يرجع الكلام ده؟ هل اللي بيتوب هيرجع كده هو تاني ولا انا سنه صغير؟ انا عايز اسالك كدا. الناس اللي انت اكتشفتي ان هو معاهم دولت في المحيط القريب ولا ناس بعاد؟ لا ناس بعيد. لما سألت قلت له انت تعرضت لأي حادثة وانت صغير ان هو حد اغتصب كده، يعني حد اغتصبك؟ هو قال لا انا ما حصلش اي حاجة كده، ده هي كانت نزوة واحد ابتدى معايا بهدية ومعرفش ايه، المهم لقيت ان هو عايز كده. والموضوع ده من قبل الجواز بسنتين، يعني حاليا ليه 5 سنين. لا حول ولا قوة الا بالله. قولي لي كلام يريحني. هل اتطلق؟ انا دلوقتي خايفة عن اتبهدل لما هتطلق. انا مش مش معايا اطفال وسن صغير ومش عارفه افكر، بس تعبانه نفسيا مش قادر اريح نفسي، مع ان هو بالوقت بيجي يحاول هيلتزم بس انا مش عارفه متضايقه انا نفسيا. طب اسمعيني يا اسماء، اسمعيني طبعا، يعني موضوع صعب جدا جدا. يعني انا لسه شايفه بعتين لي سكرينه دلوقتي بتقول لها انا اكتشفت ان زوجي بتاع بنات، قالت لها احمدي ربنا الجو الايام دي ملبش، فاحمدي ربنا هو استغفر الله كده. لكن طبعا كون انك انت بتقولي ان هو طبعا كده مش يعني بيطلق عليهم بايسكشوال، ان هو مع البنات ومع الرجال، طبعا ده فعل صعب جدا، وفعل قوم لوط ده يعني صعب، صعب جدا يعني، ومن الكبائر وذنب كبير وعظيم. يعني لو هنتكلم بالإقناع طبعا بالدراسات ده لا هرمون ولا شكل ولا الكلام اللي بيتقال ده خالص، ده ربنا خلقنا غلط، غلط تماما وثبت عدم صحته علميا. لو هنتكلم بالعقل المكان ده مكان خروج الفضلات، فغير مش مكان دخول شيء، مكان خروج. فلما ضعف العضلة دي بيبقى المخرج بتاع استغفر الله أعزكم الله الفضلات خلاص ما بقاش، بيحط لهم حاجات صناعي عشان تقفل المكان ده. فاستغفر الله وضع يعني أقذر مكان في الجسد من يعني بكتيريا وجراثيم هو ده. فالله سبحانه وتعالى وقته حثكم أن نشئتم في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى هيئه وخصصه لده. ما يعني الإقناعات كتيرة. في حاجتين دلوقتي في موضوعك، موضوع ان هو تاب وخلاص قال انا مش هعمل الكلام ده تاني وانا تبت وخلاص تمام واحنا هنصدق هذا الامر، وحتة انا لو اتطلقت هتبهدل والكلام ده، النقطة دي لو هو رجع، لو هو كمل في التوبة تمام، ادي احنا معاه واحنا مع اي حد يقول هتوب، اي حد يقول انا خلاص يا رب ورجعت خلاص تمام، لان دي كبيرة، دي كبيرة لا ضد الفطر، اقسم بالله من علامات الساعة ضد الفطرة، مش دي الفطرة ربنا فطرنا عليها، هي كبيرة. وفي حبايبي والله شفت بنات يعني أطيب خلق الله، ويعني تعرضوا لبعض الأمور وهكذا، أو واحدة ابتدت معاها أو شافت المشاهد ما شاء الله اللي في كل مكان دلوقتي وفي الإعلانات وفي الأطفال وفي الدنيا، شافت فتأثرت بالأمر. الكارثة بقى، الكارثة لو هو رجع، لو هو رجع، لو هو رجع ايه الوضع؟ ما ينفعش تقولي انا ما ينفعش ما تطلقش، لا، انت راضيه وقابله ان يبقى ده حالك، وان بيتك يخش ولا استغفر ولا زوجك عيلك بعد كده يشوف شات ولا يشوف امر ولا يسمع مكالمه. لو تاب اديكي معاه في توبته، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يمنع عن الكلام ده عنه والامور ديت. لكن لو مش كده ما تقوليش الجمله دي إلا إذا أنت راضية بحياة بعد كده بالشكل اللي أنت بتوصفيها وفيها كبيرة في البيت. البنات اللي بحكي لكم عنهم الطيبين اللي تعرضوا لحاجات في صغرهم دولت، وتيجي مش فاهمة حاجة وتيجي تفهميها تقول لك لا مش أصل دي الطيبة اللي كانت معاي دي، ده عادي ممكن نحنا نقنعهم ونعملهم. لكن اللي بيبقى بيجر واللي بيجاهر واللي بيقول لا ده، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يكرمك ويمن عليك يا أسماء، وان فعلا تبقى توبه صادقه لزوجك وانه ما يرجعش تاني. وكملي لا اذا شفتي حاجه تاني، شفتي من غير بص من غير كلام، طالما معاك الدليل والحاجه من غير كلام لا انصحك انك انت تكملي. ليه؟ لان الامر اللي زي ده بيبقى زي عدو. فادعو الله سبحانه وتعالى يمين. في ناس بتتوب بتوب، يعني ده عشان بس ايه تستبشري، في ناس بتتوب وبتنتهي لكن لو ما حصلش ما انا نصيحتي لا ما تكمليش، الا اذا انت هتبقي راضيه بالوضع عادي، ما عادي هو يكلم عيالك سمعوا وشافوه مش عارفه يا الله اعلم. ادعو الله سبحانه وتعالى لكل المسلمين بالهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب هذا ابتلاء صايب العالم كله وهذا امر زب، يا رب نجي الامه منه، يا رب نجي شبابنا وبناتنا من هذا الامر، اللهم امين. يعني للاسف وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا واياكم على خير. القاكم غدا في نفس الميعاد. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين،